والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية. يعني مو بلازم أنك أجيب لك مثال في كل جزئية، القاعدة الكلية يكفي فيها. هو يقرر في هذا إيش أنهم عندهم، يقول أن كيف أن الفعل أو الصفة الواحدة يكون فيها إيش، يكون فيها حسن وقبح. أبو القيم يقول نعم، مرات الفعل الواحد أو الوصف الواحد يجتمع فيه حسن وقبح، فإذا غلب حسنه وقبحه أخذ به، وإن غلب قبحه وحسنه أخذ به. وضرب لهذا مثال الصلاة، قال الصلاة محمودة ومطلوبة من العبد، وأعظم أجر للعبد في أدائها وقيام العبد بها، لكن مرات تتعارض كالصلاة في أوقات النهي فيها مشابهة الكفار وعبدة الشمس وغير ذلك، فلذلك نهى الشرع عنها. طيب نهى الشرع عنها، لماذا أباح فيها الفرائض؟ نقول الفرائض لأنها قيام العبد بها. ولذلك قال ولما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها، لأن الفريضة لابد من قيامها بخلاف النافلة، فإن فعلها في غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها، يعني في أوقات النهي. يعني النافل لما منع ما منع مطلق، منع بس في هذا الوقت، والأوقات الأخرى تستطيع أنك تتعوض فيها وتتزود. تبارك الذي جعل الليل، تبارك وجعل الليل والنهار خلفة، يعني وقت متسع لأن يتعبد الإنسان فيه لربه. نعم صنع. إلى أن قال رحمه الله، قال يعني وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة، ولولا الإطالة لكتبت منها ما يبلغ 1000 مثال. نعم. الوجه 60 قولكم، وليس معنى قولنا إن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل، بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض، ونسب الحركات والأشخاص نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص، فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه، وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء، فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة، فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبني عليه هذه القاعدة العظيمة، وذلك بناء على شفا جرف هار. وقد تقدم ما يكفي في بطلان هذا الكلام، ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظا ومعنى، فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد، ومنه استنباط الماء وهو استخراجه من موضعه، ومنه قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون حقيقته وتدبيره بفيطانهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف، ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها، فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرد ذهن فلا استنباط فيه بوجه، وأي شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض، وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة، وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم. فنقول وليس معنى قولنا إن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة، وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه، كما يستخرج الماء الموجود في الأرض باستنباطه. ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة، وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعا، فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها، فإن كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير، وهذا هو المعقول وهو الذي يعرضه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعلالها التي تربط بها الأحكام، فلو ذهب هذا من أيديهم لنسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها، إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن، وهذا من أبطل الباطل وأبين المحال. ولقد أنصفكم خصومكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب، وقالوا لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية، فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول، ولا يمكن أن يقال لما كذا؟ إذ لا تعليل للذوات ولا صفات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام، وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها، لا سيما والتعلق أمر عدمي ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب، فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعا ولا عقلا، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجبور محض، فهذا فعله وذلك صفة فعله، فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة، فأي تعطيل ودفع للشرائع أكثر من هذا؟ فهذا إلزامهم لكم كما أنكم ألزمتموهم نظير ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموهم في الإلزام. الرجل 61، قولكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق بهم الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا، واللازم محال فالملزوم كذلك إلى آخره. فنقول الكلام ها هنا في مقامين، أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الإيجاب والتحريم غائبا، والثاني في انتفاء اللازم وثبوته. أما المقام الأول فلمثبت الحسن والقبح طريقان، أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم، وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون، وهو القول الذي نصب خصومهم الخلافة معهم فيه. والقول الثاني إثبات الحسن والقبح، فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفي إيجاب العقد على الله شيئا البتة، كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبي الخطاب وغيره، والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهور وغيره. ولهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي من المعرفة بالله وثبوته خلاف. فالأقوال إذن أربعة لا مزيد عليها، أحدها نفي الحسن والقبح ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات كالمعرفة، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين، فهذا أحد المقامين. أما المقام الثاني هو انتفاء اللازم وثبوته، فللناس فيه ها هنا ثلاثة طرق، أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا، هذا قول المعتزلة، وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا وبترتب المدح والذم عليه. الالتزام إما أن يكون ملتزم أو غير ملتزم، أو يكون هناك وسط التزام في بعض دون بعض. والالتزام ما هو؟ الالتزام هو نتاج الفعل والقول. مثلا في صفة الله عز وجل أنه خالق، نقول يلزم من كونه خالق أنه قادر، لأنه ما يمكن أن يخلق بدون قدرة، ويلزم من كونه خالق أنه عليم، لأنه ما يمكن أن يخلق بدون علم. هذا إيش مثال في مثلا ما اتصف الله عز وجل به. في أفعال الناس مثلا الذين يحتفلون بالمولد أو يحتفلون بشيء من البدع، نقول يلزم من هذا أنكم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الدين كامل، لأن لو بينه ما احتجنا إلى زيادة هذا العمل. ثم نأتي عدل اللازم هذا، هل هو يلتزمه؟ ربما يلتزمه ربما لا يلتزمه. ولذلك قال إيش؟ وهو انتفاء اللازم وثبوته. فالناس فيه ها هنا ثلاث طرق، الأول التزام ذلك يقول نعم أنا التزم، وهذا نسأل الله العافية قول المعتزل حينما التزموا ما قرروه من البطلان. ومرات ما يلتزمه، مثل إيش قول لما تقول الذي يحتفل بالمولد والمعراج وغيره، تقول يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشريعة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى بعض الشيء، يقول لا لا ما نقول هذا، فإذا لم يلتزم. وش فائدة الالتزام باللازم؟ أن مرات ينبه القائل بخطأ ما هو عليه، يعني لما تقول هذا القول مرات ينتبه يقول لي والله صح، إذا قلنا فعلنا هذا أو قلنا هذا يلزم من هذا اللازم ولا تلزم. نعم. وما المقام الثاني؟ وهو انتفاء اللازم وثبوته، فللناس فيه ها هنا ثلاثة طرق، أحدها التزام ذلك، نعم، والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا، وهذا نعم قول المعتزلة، هؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا وبترتب المدح والذم عليه. وأما العقل وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل، ومن أثبته منهم لم يثبته على الوجوب الثابت بعد البعثة، ولكنهم يقولون إن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي، وبهذا وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة. وما الإجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وحرمته، وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب، فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم، فهو وجوب اختضته ذاته وحكمته وغناه، وامتناع يستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه. قالوا وهذا في الأفعال نظير ما يقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا، فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه، فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدورا له، لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه. والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء ممكن، وردت الإحالة والامتناع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه، فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الإفراط والتفريط. ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخبر، فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق العلم لمعلومه والمخبر لخبره، وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه، فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله، فهذا قول هؤلاء. والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين، فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه، والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وحمده وكماله، والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله، ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى، ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية. قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلمون فتيلا، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته. وللناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم، أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده، فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال، وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال، فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه، ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه، كما أن الجهمية المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه، ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات، وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه والمثال، فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال، فكانوا أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به، قالوا عن هذا التفسير الباطل إنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له، والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا، وقالوا عنه أيضا إنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كان ظالما، وقالوا عنه أيضا إنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخر كان ظالما، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها هؤلاء القدرية هم الذين قالوا هذا. كفر أكيد. إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما، فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين والقلب القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك، وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله. وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه، كقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني لم تتصرف في غير ملكك، بل إن عذبت عذبت من تملك. وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا، ولم يروا ذلك ظلما، بقوله تعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكن بعد عمل استحقوا به العذاب. أما أن الله عز وجل يعذبهم بدون عمل، لا، الله جل وعلا كما جاء في الحديث أنه إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار صار المكان أوسع، وقد تعهد الله عز وجل أن لكليكما علي ملؤها، والمكان واسع، فيخلق الله عز وجل للجنة أهل يدخلهم حتى تمتلئ، النار ما يخلق من عدل الله ما يخلق لها ناس يدخلهم النار، فيضع الرب جل وعلا قدمه عليه فينزوي بعضها على بعض، هذا من كمال عدله ما يخلق الله عز وجل. فهم يقولون إيش؟ أن الله عز وجل على هذا يجوز أن يعذب المحسن ويجازي والمسيء، نقول هذا ممتنع على الله عز وجل، هو الذي منع من نفسه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كيف أنه يخاف ظلم وهضم بعدين مهو معرض للعقوبة؟ هذا تفضل من الله عز وجل، بل أن من يظن به هذا الظن هو ظن سوء بالله منزه الله عز وجل عنه. أما مسألة أنه لا يسأل عما يفعل، نقول نعم لا يسأل عما يفعل بما أراده جل وعلا، وهذا مما أراده أنه إيش يمتنع إساءة المحسن أو مكافأة الظالم. وهذه من الأشياء التي ردوا فيها أهل العلم على السفاريني في عقيدته الدرة المضيئة في قوله في بيت منها، يقول وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. وبما روي عن إياس بن معاوية قال ما نظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية، قلت لهم ما الظلم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو تتصرف فيما ليس لك، قلت فلله كل شيء. والتزم هؤلاء عن هذا القول. الله جميل الله. مثل ما قلت لكم هذا القول هو قول القدرية، يقول إيش إياس بن معاوية، يقول ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدري، لأن ما يبون شرع ما يبون دين، ما له إلا عقول بس. نعم. والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة، كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته. شوف التزام، هذا ضلال، الله يعذب هؤلاء، ولا نقول من باب أن الله غير قادر على أن يعذب، قادر، لكن إيش هذا ما الله هو الذي منعه على نفسه أنه ما يعذب المحسن. نعم. ويخلدهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته، وكلاهما عدل وجائز عليه، وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره، فصار ممتنعا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه، ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به، فوجب هذا لإرادته وخبره، وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بألا يكون. والتزموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخلدهم في الجحيم، وربما قالوا بوقوع ذلك، فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث، وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم يكن سعى فيه ولم ينقص من حسنات ولا ينقص من حسناته ولا يجازى بها أو بعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اختصاص المظلومين منها. وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل، فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه. وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فمما يتنزه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلما وعن نفي خوفه عن العبد، فكيف بكلام رب العالمين؟ وكذلك قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظلما، ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم. ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين، بل يقتضي الكلام أن يقال وما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا. فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي هو أن يعذبهم بغير جرم، وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم، ولا تحتمل الآية غير هذا، ولا يجوز تحريف كلام الله لنصرة المقالات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها، فإن صاحبها يجزى بها ولا ينقص منها بذرة، ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقوله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، فترك الظلم هو العدل. إيش ولا ينقص منها بذرة؟ مثل ذرة يعني، الله أعلم أن الباء ممكن تكون زائدة ولا ينقص منها ذرة الظاهر. البدر واللي هو الحب اللي صغر الحجم. لأن إذا قلنا بذرة إذا هو ذرتي. أيوة هو ناصبها يعني حتى الأقرب لها ذرة. ايش عندكم انت نسختكم؟ بذرة تشديد الراء، تشديد الراء. ايوه والتاء ايش عليها؟ كسرتين. ما عليك وقولي ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، فترك الظلم هو العدل، لا فعل كل ممكن، وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين. جميل. فترك الظلم هو العدل، لا فعل كل ممكن، يعني فعل كل ممكن ليس يعني ليس من العدل أن تفعل كل ممكن، هناك أشياء ممكنة لك لكن ما تفعل لكمال العدل. لا، فترك الظلم هو العدل، لا فعل كل ممكن، وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة، فدل على أن إضاعتها وترك المجازات بها مع عدم ما يبطلها ظلم يتعالى الله عنه. ومعلوم أن ترك المجازات عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته، ولا تحتمل الآية قط غير معناها المفهوم منها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه. ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى، وهو نظير قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأخبر أنه ليس على أحد في وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه، وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم. ومعلوم أن المحال الذي لا يمكن ولا يكون مقدرا أصلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمد على ذلك، وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده. وعلى هذا يتم قوله إني حرمت الظلم على نفسي وما شاكله من النصوص، فإما أن يكون المعنى أن يتنزه كذا عندك. وعلى هذا يتم قوله إني حرمت الظلم على نفسي وما شاكله من النصوص، فإما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسي ما لا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلي ومثل جعل القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك من المحالات، ويكون المعنى إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مرادا في اللفظ قطعا، وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك. قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عباده وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءه فيهم عدل بمناظرة إياس للقدرية، فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها، والكل من عند الله، ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته، وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك، بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة. فالنصوص التي ذكرناها تقتضي كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما، وأنه لا يعدل بهما عن سنانهما. والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم، وأنه ليس فوقه آمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال، وأنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم، وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمنا لها، فإنها خير منها، كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، أي فجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم فلم يكن ظالما لهم، وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم، إذ رحمته خير من أعمالهم. فصلوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولا من شفتيه، فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته، وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها، فكيف يستحقون بها على الله النجاة؟ وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه، فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكر، والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه، فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله، فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته، ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لا بكونه قادرا عليهم وهم ملكه، بل لاستحقاقهم، ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم. وأما قوله فإنهم عبادك، فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم، وأي مدح في هذا. ولو قلت لشخص إن عذبت فلانا فإنك قادر على ذلك، أي مدح يكون في ذلك؟ بل في ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل، وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباده الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم، لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوه، بل ابتدأهم بنعمه وفضله. فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم. فإن من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم؟ وفي أيضا أمر آخر ألطف من هذا، وهو أن كونهم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله، كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرا إلا هو. فإذا كفروا به أقبح الكفر، وأشركوا به أعظم الشرك، ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات وتمطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كانوا أحق عباده أولى وأولاهم بالعذاب. والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك، فهم عباد مستحقون للعذاب. وهذا ونسبوه، شوف القول، ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. من أعظمها ما يكون سيكون في هذا الأيام، نسبة الولد إلى الله جل وعلا، واحتفال النصارى بما يسمى بعيد المسيح، ميلاد المسيح. نعم. وفي أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله، وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك. وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه، فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم، وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته. فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قول من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم المملوكون المربوبون، وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب. فإن القوم نفاة الأسباب، وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سببا للعذاب، بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة. وكذلك الكلام في نظر إياس للقدرية، إنما أراد بأن التصرفات الواقعة من إياس من؟ معاوية. أيوة. ابن معاوية اللي مر علينا، قال ما نظرت أحدا بعقلي إلا قدري. نعم. إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلما قط، وهذا حق، فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه، وهذا حق لا ريب فيه. فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم. فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام، قد ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعدها وأدلتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل، ولعلك لا تجد هذا التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم. والله تعالى المسؤول إتمام نعمته ومزيد العلم والهدى، إنه المان بفضله. آمين آمين. جزاه الله خير. الله تكلم شيء تدركه عقولنا شيء ما تدركه، لكن الرجل خبير بمقالاته، فذكر هذه الأشياء على وجه الاختصار، فرحمه الله رحمة واسعة وجعل ذلك في صحائف أعماله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.